هبلونا خبلونا مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ولن تأبدين ولن تأبدين. اتنزلت لهم عن دينك شوية وردت شوية عديتها شوية فوتت لهم شوية نخت لهم شوية بعت لهم شوية. أنا بقول لحضرتك أهو لن يرضوا عنك. ولو رحت لهم الكنيسة ولو رحت لهم المعبد ولو رحت لهم الكباريه والبار ولو رحت لهم وسلمت عليهم ولو قلت لهم كل سنة وحضراتكم طيبين وسعداء لما يكونوا رب العالمين ولو قلت لهم تبارك القديس بتاعكم انسى مين اللي بيقول ربنا الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. مالك الكل بالله عليك تصحى وتفهم معايا بالله عليك تسجل المعلومات دي في دماغك دلوقتي. دي ثوابت دي ثوابت يقولوا ما يقولوا يعيدوا ما يعيدوا انسى. انا لا ارى لا اسمع الا كلام ربنا. ومن اصدق من الله ومن اوفى من الله ومن اعلم من الله سبحانه وتعالى. انسى يا عم انسى انسى. ذكر ربنا ايه؟ يا ايها الذين امنوا اصبروا. اوعى تفكر ان الخطاب ده خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. الخطاب ده عام لكل مؤمن لكل موحد في كل زمان وفي كل مكان. انا الان اكلم الموحدين احدث المؤمنين. انا ماليش دعوه بالمرتفين والضيعين والصيعين واللي ما لهمش مله ولا دين. انا ماليش دعوه بكل. انا احدث الموحدين اهل التوحيد. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني سنفتحوا لعل فينا مش بمعنى التمني ولا الترجي ولكن تأكيد بأنك ستفلح. إن أردنا الفلاح في الدنيا والآخرة أهو اصبروا. مستعجلين ليه؟ مستعجلين ليه؟ وصابروا. مش تصبر فقط مصابرة لغة مفعلة. وخلي بالك الصبر مش انك انت تحط ايدك على كتفك تقول لك انا هعمل ايه. ده مش الصبر. ده مش الصبر. الصبر ان تصبر على طاعه الله وان جلب ظهرك وان سجنوك وان عذبوك وان نفوك وان طلبوك وان حرموك وان قطعوك. تصبر على طاعه الله تستمسك بدينك تستمسك بدينك. كل طاعة لله كل طاعة لله. استمسك بصلاتك واستمسك بزكاتك واستمسك بلحيتك واستمسك بإحدامك استمسك بقرآنك استمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. تصبر على طاعة الله. تصبر على قيام الليل. تصبر على صيام الهواجر. تصبر على طاعة الله عز وجل. تصبر على طاعة الصبر ان تصبر عن معصية الله. ما تخلي بالك هو ده الطريق وعز الجلال اللي هو في طريق غيره. والله العظيم ما في طريق غيره. العبارات والقسم دي ربنا اللي علمها لنا كمان. ما احنا ما بنعرفش نتكلم الا بالكتاب والسنه. ويستنبئونك احق الغب الايه وربي. اي والله ايه وربي ان تصبر عن معصيه الله. معصيتك التي اغرقت بها البناء حتى اصبحت عاده. المعاصي الان يا ساده اصبحت عاده عادي. ان تلاقي انت ماشي بالبنطلون الجنس والتيشيرت الاسترتش وحاطه على طرح عادي. هذا الامر لا يكتفي الى ماسكين الكتب عادي عادي عادي خالص. عادي ما تخش بنت لها تلفزيون عليه 700,000 قناه. 800,000 قناه يعني 800,000 قناه مش 800,000. عادي اي بيت في 500,000 قناه ايه الطبيعي؟ ايه المشكله في الشيء؟ هل احنا بنتفرج على حاجه؟ وانا لله وانا اليك راجعون. عادي عادي ان 70-80% من اللي موجودين قدامي او اللي بيسمعوني او اللي هيسمعوني او من المسلمين فلوسهم في الجروب الربويه. عادي. امال هنحط فلوسنا فين؟ امال هناكل منين؟ امال هنشتغل ازاي؟ عادي عادي عادي. حتى لو تقولي بنجد مبررات للربا. عادي عادي مفيش اي مشكله ابدا. عادي انك انت بتلاقي موظف مغتشي بيقول لك قبضني وانت تطلع من جيبك وتقبضه. إن لم يرزق الله الصبر ويثبت على الحق قدمك لا نصر لك ولا تمكين لا نصر لك ولا تمكين لازم تصحى لازم تقوم الرسالة بتقول اصبر وصبر واتق الله خاف من رب الله والله يا اخوان احنا كل اللي احنا محتاجين ان احنا نخاف من ربنا عارفين التقوى قد ايه ان تجعل بينك وبين عقوبه الله مقايضه ازاي هو الجبار الواحد القهار ازاي تجعل بينك وبين عقوبه الله مقايضه بامتثال امره واجتناب نهيه تاني يا اخوان بامتثال امره ما ربنا بيحضر اللي فات امره صح ولا صح واجتناب نهيه ما ربنا بيعاقب اللي بياتي محرماته ويتعدى على حدوده سبحانه وتعالى وعرفنا الله حدوده عرفنا حدوده وقال لك الا ان لكل ملك بهما الا وان حين الله محاربه اوعى تتجرا على الله اوعى انا عزيز هل بهذا ياتي الدين بالتجرا على رب العالمين بان يشرع غير ما انزل الله هل بهذا ياتي الدين والله ابدا أنا ربنا والله أبدا يمكن خلي بالك ممكن جدا تحصل حاجة ما حدش متخيلها عارفين إيه هي؟ يحصل رخاء ونماء ونحن نحكم غير شرع رب الأرض والسماء والدنيا تتفتح والمصانع تتفتح وتتظبط والناس تفرح ده شايف شايف اهي مش هتهي فتحنا عليك الابواب كل شيء كل شيء وبعدين طب لما بقى اذا عفوا حتى اذا عفوا ايه اللي حصل نسوا وعاشوا وسقطتوا اخذناهم بغته اخذناهم ايه بغته انا النهارده جاي اقول لك ده يعلمك سنن الله في الخلق عشان تعرف انت شغال ازاي وبتشتغل ازاي خلي بالك يا اخوه انا هقولها لكم من ظهر مصطفى احنا شاغلين نفسنا بعظائم الامور ونسينا اعظم ما في الامور ايه اعظم ما في الامور اعظم ما في خلي بالك الناس دلوقتي مشغوله بايه مشغوله هم هيعملوا ايه في الدنيا وهيعملوا ايه في الدنيا ويا ريت الناس تعمل ده ويا ريت يا ريت امريكا تعمل ويا ريت اوروبا تعمل ويا ريت مجلس البيت ويا ريت مجلس الكل ومجلس الدوله ومجلس على راي واحد سمعت في التلفزيون بيقول لك دلوقتي كل مواطن مصري ماشي معاه اجنده سياسيه صح ولا مش الكل بيتكلم في ايه؟ الكل بيتكلم طب البلد ووضع البلد هل من جملة الاهتمامات ولكن ليس كل الاهتمامات امال كل الاهتمامات ايه؟ انت انت انت انت انت انت انت فين؟ انا ايه؟ ايه؟ انا ايه؟ انت الناس اللي انت بتطلبهم من وسط الشريعه في وسط الدين ده ولا هو ما عادش وسط ولا مش مصرف انت فين من وسط انت عملت ايه اليوم ده سؤال اسال نفسك السؤال لانك انت ممكن تموت النهارده ممكن تموت النهارده هتقول له ايه لما يقول لك ماذا قدمت للدنيا طب استنى ما يتعبوا يا اصل الدولة اصل ماذا قدمت لديني اصل المال إلا ما أتاها ماذا قدمت أنت لدين الله تبارك وتعالى. يا أخوانا هي دي القضية، ومن هنا جاءت الدليل. انشغل الناس بما ليس عليهم ده هدهد مش عمال يتربى للكلام ويقول لك الشيخ ربنا استقبلت ايه على سيدنا سليمان؟ أصبح رسول سفير من رسله. جميل رسول من نور الأرض. سيدنا سليمان لما شافوا كده أحكام الكتاب بإيده قال بقى دول دولتين ودولتين هيقعوا في بعض وهتقوم حرب ومشكلة كبيرة وهيحصل احتلال أو هيحصل غزو أو هيحصل أداه دلوقتي يا أبو الهداية هدهد شغال الطويل هدهد إنك في الكتاب يعني. طب سيدنا سليمان كان قادر يبعت حد من الجن أو يبعت حد من الإنس أو يبعت سفير أو يبعت رجل كبير أو يبعت رجل حكيم أو يبعت أو يبعت لا ده اللي يستحق ليه؟ لأن هو ده اللي انضرب له هو ده اللي قال أنا ده هو ده اللي قال أنا اللي هعمل الأمانة هو ده اللي شايل هم الدعوة هو ده اللي شايل هم التوحيد هو ده اللي مهموش صغير كبير هو ده اللي مهموش مهموش إلا هيصور مهموش الأكل مهموش السجن مهموش ده اللي مهموش ده اللي اتصرف بحكمة واتصرف بنظام ده اللي هو ده اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم روح بالكتاب ده واللي انت شفتهم هناك اديلهم الكتاب ده فجعلهم الله سببا في إسلام الأمة انت انت يا مسلم مجلد يا راجل يا امراه يا كبير يا عاقل يا اللي ربنا ادالك فلوس وبيت يا ربنا ادالك عقارات يا اللي ربنا ادالك ممكن سلطان وسلطه يا اللي ربنا ادالك الدنيا يا اللي ربنا ادالك انت بقى عملت ايه الدين ده؟ كم واحد ربنا ندمه على دينك؟ اصل ايه يا عم انت جليت ليه؟ اتبدلت ليه؟ والله لو المطلبة اللي احنا بنتكلمها بالسياسة والجدل اللي اساسا مش جاي منها في النهاية بيقولوا ايه؟ حتى اهل الصلاة بيقولوا ايه؟ نحن صلاة الله. ليه يا جماعة الكلام ده؟ ليه يا جماعة الكلام ده؟ ايه اللي غلط ده؟ اللي غلط ده ليه؟ والله العظيم سمعتها واحد بيقول له طب انتوا دخلتوا كذا طب عملتوا كذا طب طب انتوا ايه؟ قال له ايه؟ يا ابن المستضعفين يا حبيبي يا دراير انت مستضعفين مستضعفين امال انت هنبقى اقوياء انت انت احنا الوقت كمان مستضعفين الوقت كمان مستضعفين انا بدل ما عندي روح امال انت هنبقى اقوياء نبقى اقوياء يعني لو ربنا سبحانه وتعالى نزل ساحقه بنت ساحقه عالم وتموت واخذ العلمانيين واخذ الليبراليين واخذ اليهود واخذ الصليبيين واخذ اعداء الدين ساعتها يا عم الشيخ هنبقى برضه مستضعفين ايه مليار وخمسمائة مليون قلة 90% من الشعب المصري مسلم واحد من اهل السنة 90% من المصريين 90% بل اكثر من 90% مسلم واحد من اهل السنة خلبني مغلوبين على الله وإن الولاد وإن الولاد وزوجه نفسه يعين يحكم شرع ربنا فيهم مش يحكم شرع ربنا في الأمريكان ولا في البرتغال ولا في الطيران الشيخ بقى برضه مش نغزوهم مش نحكم شرع ربنا في بلادهم الله. بس احنا غلابنا بس ايه؟ صح. ليه؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. خمستاشر ألف حي كأنهم أموات يرددون الأكفان. متخيلين الهوية؟ وقلب الجهاد والتحق الحوض في معركة لم يشهد جديدها مثلها ولم يستفيقوا إلا وهم منتصرون وجند الروم منهزمون منخلعون وقاعدهم قتيل تحت أقدام المسلمين. فضل من الله ونعمه. وعشقر الأرسلان لغيث لما مات في بيته وعلى فراشه بعد سنين طويلة فوجدوه يبكي وهو على فراشه مات. قالوا له تبكي ليه؟ قال له أبكي لأن الله لم يقبلني يوم الإكفاء. سبحان الله العظيم. قال له أنا أتمنى إن أنا أروح في اليوم ده فأسجلت لهذا اليوم. يا ربنا من الألم من الألم. أنا بقول الكلام ده من سنين طويلة. من الألم استذلتنا ذنوبنا ولا نصر إلا من عند الله. هو كده النصر العزم من أمر ربنا واحد أرجوها برضه مش قاعدين بقى. النصر ده قضاء قضاء من الله. ان ربنا يقدر بنصر خلاص من حيث ما كان الولد كسب زي الرزق رزقه من الله. وما النصر الا منين؟ من عند الله. يبقى احنا عايزين ايه يا جماعه؟ عايزين نرجع لربنا. عايزين ايه يا جماعه؟ عايزين نعرف ان عدونا لن يسكت عنا رفضا ولو اعطيناه واعطيناه واعطيناه بل لو رجعنا له واتنزلنا واتنزلنا. لذلك ما تتنزلش ما تتنزلش. ما ينفعش تتنزل حاجه في الدين. اثبت اثبت. والله لو وضع الشمس على اليمين ولم تضع اليسار على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يبلغه الله او اهلك دونه. حقائق عشان اختم. حقائق سنه الخلق. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. محتاجين الاسره لله في البيوت في الشوارع في الطرقات. حقائق وما النصر الا من عند الله سبحانه وتعالى. حقائق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حتى تتبع ملتهم حتى تتكلس. يبقى اسمك كلس ولا بطرس ولا يعقوب. غير كده مش هيرضوا عنك مش هيرضوا عنك. والله العظيم ما هيرضوا عنك. قلبك واحد بقى. قلبك واحد بقى. متى نصدق بكلام ربنا ونصبح فيه من المؤمنين. بارك لهم خليتهم نزلت لهم ابتدتهم. انسى انسى. لم يرضوا عنك. لا اليهود ولا النصارى ولا المشركين والكافرين. قياس على ذلك ولا ذلك. امر واضح امر واضح. حقائق. وان تصبر وتتقوا تخاف ربنا وتعبد ربنا لا يروح اليك كيدهم. يبقى انت تلتفت لمين؟ لله. اللي هم تلتفت لمين؟ لله. حكام المحرمين تلتفت لمين؟ ارض الله يا عم ارض الله. نفسي كلمه دي توصل حد حد مستوى اللي انا عندي لولي الامر. انا عارف ان هو حافظ القران وراجل بيغامر ربنا لكن انا عاوز اقول له ما تتعبش نفسك. نفسي اقول له ما تتعبش نفسك. ما تقولش للناس ارضيكم كلكم وامه في وقت واحد. انت هتضرب مليون غير مليون يا بابا؟ انسى. امال مليون ايه؟ انا هرضي الله فيكم. اشتغل اعمل اللي ربنا قالك عليه وخش في الحديد. وقلبنا له الحديد. اشتغل يا ايها الذين امنوا. احنا بقى كلنا على بعض كده. يا ايها الذين امنوا بالله عليك تاخد الف زياده. طب ارجع ارجع ربنا. يا ايها الذين امنوا اصبروا على طاعة الله على معصية الله على أقدار الله. اصبروا رابطوا ايه؟ يعني خليها الثغر بتاعك. طب ما هو اصلا مفيش جهاد ولا مش انت على ثغر. انت على ثغر. انت على ظهر. انت على ظهر. انت مش اخد بالك والله العظيم ما هتشعر ان انت على ظهر الا ان تستفق الا ان تخش القبر. القبر انت سبت بتعرف بس دخلت جوه القبر. معلش يا سيدي انا بحكمه في الباب. هديك واحده كده اللي بغت الباب. دخل ما بيقول لك حظك. انت على فرق. فين؟ والله العظيم انت مسؤول. كلهم راعي. كلهم مسؤول عن حياتك. خلي بالك. انت لو خنت الامانه ربنا قد ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. الإمام اللي بيخطب في المجمع ده الله قال لي انا بقى انجليزي ساكن قدام المجمع على طول كل جمعه بسمعك تتكلم بتتكلم كلام حلو قوي والكلام ده خلاني ودخل دماغي فقلت ادخل مع الناس في ديرهم ولا ما ادخلش فقلت ما يمكن الكلام ده كلام عفاضي وبيقولوه زي ما كنا بيقولوا لنا كلام في المؤتمرات وفي الندوات مع الملابس يمكن الكلام ده فلما انت ركبت معايا النهارده قلت دي فرصه لو انت امين اللي بتبلغه وامين اللي بتقوله وامين على دينك يبقى دينك دين الامانه الناس بدأت تتفوق وهم بيفوقوا بيقول فقلت في نفسي يا كنت أمير الإسلام بلاشين سنين يا كنت أمير محمد بلاشين سنين هو أنت ما وصلتوش الخبر ده من إيه؟ ما أنت ما تنصب على واحد في 100 جنيه شوف المسلمين شوف الإخوة شوف الناس اغص عليهم لنا حاجة بقى احنا نشعر من شيء شو نعمل بلا شعر على الحياة غلط ما انت لما واحد شوف كنت تبص على حاجة بقولك شوف المسلمين ما انت شوف الإسلام ما هو الإسلام بيتكلم فينا ما هو لما واحد يشتري منك حاجة بايظة بقولك شوف المسلمين ده النصارى احسن منهم انت تزعل طبعا وليك انك تزعل لكن انت زعلان ما هو ما قالش كده الا لما انت بوظت سمعه الدين عنده صح ولا صح ده انت لو كشرت الوش واحد يقول لك شوف المسلمين بيشاركوا ازاي ادي الجامد ده لما دخل بعض اخواننا في السياسه والحاجات قال لك شوف ايه بقى مش عارف ايه لما دخل مش عارف ايه لما بيعملوا مش عارف ايه امال ايه؟ اوعى تخون كلمتك امان عقيدتك امان نفسك امان دينك امان عيلتك امان بلدك امان يا ايها النوم عارفين اللي ليا خطبه بعنوان نريد نملة نريد نملة نملة نملة جماعة والله العظيم حتى بقول لهم ايه بقول لهم حتى لو عساك احزاب والطيارات والحاجات بتاع يا ريتهم يبقوا زي النملة اللي خرجت قالت ايه خلي بالك النملة اللي عملت ايه النملة دي خرجت واقف قدام جسر ابن سليمان وطلعت على دم هي هتعمل ايه هي هتموت هتموت هتموت هتموت هتتهرس طب طلعت ايه عشان تقول للنمل النمل يا ايها النمل ادخلوا مساجدكم يا رجاله خشوا ليه لا يحطمنكم سليمان وجنوده شوف بسرعه شوف عقيده النمل ما النمل الواحد هو كمان شوف ايه وهم لا يشعرون هو ما يعرفش هو ما يعرفش حسن الظن بالله وفي رسل الله وفي المبلغين عن الله دي نملة تحسن الظن نملة خرجت دفعت قومها نملة انظرت قومها نملة ولا هدهد ولا انت تبع مين انت تبع ايه انت مش قادر مش قادر لا انت مسلم ارفع راسك انت واحد مش انت مسلم ارفع راسك انت موحد ارفع راسك انت حامل الايمان انت حامل كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا عزاء والله ولا كرامه لنا ولا رفعه لنا الا بالهدى والله يا رب كنا قوما الحفاة في غير الإسلام، في غير شرع الله، في غير دين الله إلا هي صمت. أنا لا الله مصطفي خير مسكين مع ذاتي وذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى، وأنا بقول لكم كلمة واحدة قبل ما أختم، خلي بالك النصر الآخر بس على ابني لا يعمل ذلك الا هو. الدين ده منصور على بالك، الدين ده منصور مرفوع عزيز بدل ربنا. لكن انت اللي تدور وتزاحم على انك انت ابن الشر في نصرة الدين. يقول لما ربنا يعلن امرهم خلاص وعلم خلاص عادي، لكن ياتي يوم سيمكن الله تبارك على المؤمنين والاولياء اتزعموا يا عم، اتزعموا في الخير، اتزعموا في الطاعه، اتزعموا في المساجد، التفتوا الى الله، انتبهوا لله سبحانه وتعالى، التجاوا الى الله. فاكرين ايام الثورات الاخرانيه؟ شايف المساجد كانت عامله ازاي في صلاه الفجر؟ ليه؟ الناس خفت. فطلعت تحكي على مين؟ ربنا. فهم امنوهم. ففروا منين؟ من ربنا. لا، ففروا الى الله. حافظوا صلاه الجماعه. حافظوا على الوضع المسلم. حافظوا على الاغاني المهمه. حافظ على زوجتك، حافظ على عيلتك، حافظ على دينك. دين كثير لا حول ولا قوه. اسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم انجي اخواننا في سوريا. اللهم انجي اخواننا في العراق في بوبا. اللهم نجي اخواننا في فلسطين. اللهم نجي اخواننا في العراق. اللهم نجي اخواننا في كل مكان. اللهم اجعل مصرنا بلدا امنا مطمئنا وسائر اهل المسلمين. اللهم اجعل ارضنا ونساءنا والمسلمين بسوء، فاجعل تدبيره تدبير واجعل الاخره عليه والف فيهم عجائب قدرتنا. اللهم ولي علينا خيرا ولا تولي علينا شرا، واعن ولي امرنا على تطبيق شرع ربنا. اللهم ارزقنا البطاقة الصالحة. اللهم ارزقنا البطاقة الصالحة. اللهم ارزقنا البطاقة الصالحة. اللهم اخرج البلاد والعباد من هذه المحن والمحن. اللهم اخرج البلاد والعباد من هذه المحن والمحن. اللهم اجعلنا ممن ينصرك فتنصرك. اللهم اجعلنا ممن ينصرك فتنصرك. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين ومن انصار هذا الدين انك ولي ذلك الولي والقادر عليه. اللهم اجعلنا من انصار سنه النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الامين. اللهم اشف امطارنا، اللهم اشف امطارنا، اللهم اشف امطارنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اقض الدين عن المدينين منا، اللهم اقض الدين عن المدينين منا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم واحد شتات امننا، اللهم واحد شتات امننا، اللهم الف بين الامه، اللهم الف بين الامه، واجعلهم على حزب الله كلهم يا رب العالمين، اجعلهم على حزب الله كلهم ينصرون دينك ورسولك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. جزا الله خيرا للقائمين على هذه الدعوه في هذا البلد الطيب، نسال الله ان يصب علينا وعلى اهل هذه البلده الخير صبا، ولا يجعل عيشكم كذا ولا نازلا. سعدتم بمصافحه هذه المشروع الطيبه، وارجو ان اكون ضيفا ثقيلا على حضراتكم. تقبل الله منا صالح الاعمال والاخلاق والافعال الظاهره والخفيه، نقول ذلك عليه وصلى الله على خير البريه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.